حكم تغيير النية في الصلاة من نافلة أو راتبة إلى فريضة أو العكس، كمن دخل في فريضة الظهر ثم تذكر أنه قد صلى الظهر، فهل يغير نيته إلى نافلة أو راتبة؟ ما في حاجة في هذه الصورة نغير النية، لأنها ستقع كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا نافلة، لأنه لا فرضة في يوم مرتين، لا سيما وقد سهى في نيته فهو طاع عباد لله عز وجل، والنية خطأ فهي مغتفرة. حتى الراتبة يا شيخ، هو نتكلم عن الفريضة، حتى إيش قلت؟ أقول حتى الراتبة هو كسنة الظهر الفريضة، هو الفريضة، الراتبة ليست فريضة. لا، أنا أقصد الراتبة سنة الظهر وسنة سنن الراتبة. السنة السنة الراتبة. الراتبة، طيب. في السنة الراتبة نواها راتبة، أي نواها نواها راتبة، راتبة، نواها راتبة، ثم يغيرني إلى فريضة. لا احنا قلنا وكذلك العكس. لذلك الآن في صدد التفصيل، يعني سؤالك الآن تحديده ما هو؟ تحديده يعني بالنسبة للراتبة. المسألة هذه تتفرع فرعين، الأول غيرها من فريضة إلى نافلة أو راتبة، هذا أجبت عنه. أو غيرها من راتبة إلى فريضة فريضة. لا يجوز. نعم. نعم.